سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي حديث أبي بكر نفيع بن حارث الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع ثم دب حتى دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. وعرفنا من هذا الحديث أن الإنسان ما ينبغي له أن يشرع في الصلاة إلا بعد دخوله في الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: ولا تعد، يعني لا تعد إلى هذه الفعلة. وأن من فعل فعلة أبي بكر فإن صلاته لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، وقد رواها بعضهم: ولا تعد. وعرفنا من هذا الحديث أيضا بأن الحركة اليسيرة لا تبطل بها الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه دب وهو راكع حتى دخل في الصف. وأيضا علم من هذا الحديث أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فإنه يعتد بها ولو لم يقرأ من الفاتحة شيئا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، محمول على من أدرك محلها، ومحل الفاتحة هو القيام. أما من أدرك الإمام وهو راكع فقد فات محل الفاتحة، لكن تلك الركعة معتد بها، وهو قول جماهير العلماء خلافا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم مر معنا حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بأن يعيد الصلاة. وهذا الحديث في سنده السري بن إسماعيل وهو متروك، لكن يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو لا صلاة لقائم خلف الصف. والإنسان إذا جاء فوجد الصف مكتملا فإما أن يقف عن يمين الإمام، هذا خلاف السنة، لأن السنة أن يكون الإمام وحده، وإما أنه يجتر رجلا. وعرفنا بأن قوله هل اجتررت رجلا بأن هذه الزيادة لا تصح، وفيها اعتداء على هذا المجرور، لأنك ستنقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وستشوش عليه صلاته، وتحدث حركة في الصف من أجل سد تلك الخلة، فما ينبغي لك أن تجر أحدا. ثم الخيار الثالث أن توجد لنفسك مكانا في الصف، وهذا هو أحسن الخيارات. فإذا لم يتيسر ذلك فصلى الإنسان خلف الصف وحده فصلاته صحيحة، لأنه فعل ذلك اضطرارا لا اختيارا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يحمل على من فعل ذلك باختياره. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، استدل بها من يقول بوجوب الجماعة: وعليكم السكينة والوقار. وعرفنا بأن السكينة والوقار حال المشي إلى الصلاة تقتضي غض البصر وخفض الصوت وعدم الإكثار من الحركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركه الإنسان مع الإمام يصليه، وبعد ذلك يبني على هذه الصلاة ويتمها. وأما الرواية الأخرى فقضوا فإنها تحمل على الإتمام كذلك كما هو في لسان الشرع كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم مناسككم. فهذه المواضع كلها جاء فيها القضاء بمعنى الإتمام. هذا الحديث يرويه أبو المنذر أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من الزكاة أو من الزكاء، وهو الزيادة والنماء، يعني صلاة الرجل مع الجماعة أعظم فضلا وأكثر أجرا من صلاته وحده. وقد مر معنا هذا في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 جزءا أو ب25 درجة. صلاة الرجل مع الرجل أزكى أي أكثر فضلا وأعظم أجرا من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله عز وجل. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام، أن الجماعة تنعقد بواحد مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها هاهنا جماعة، فلو لم يكن مع الإمام إلا واحد فهي جماعة. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الاثنان جماعة، باب الاثنان جماعة. وأورد حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولرجل آخر إذا كنتما معا فأذنا ولي أمكما أكبركما. فالاثنان جماعة. ثم من فوائد الحديث أيضا أن الجماعة الأكثر أحب إلى الله عز وجل وأعظم في الأجر، الجماعة الأكثر أحب إلى الله عز وجل وأعظم في الأجر، لما فيها من دعاء الناس بعضهم لبعض وتآلفهم وتعارفهم وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف وغير ذلك من الفوائد العظيمة. ولذلك يشرع للمسلم أن يطلب الجماعة الأكثر، يشرع للمسلم أن يطلب الجماعة الأكثر. ومن فوائد الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. الله جل جلاله يحب كما أنه سبحانه وتعالى يبغض، ففي القرآن الكريم والله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي القرآن الكريم أيضا إنه لا يحب الكافرين، فالكافر بغيض إلى الله ممقوت، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسر، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالله جل جلاله يحب الجماعة الكثير عددها، فالإنسان يشرع له أن يطلب هذه الجماعة. وقد مضى معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 جزءا، وجاء في الرواية الأخرى ب27 درجة. بعض أهل العلم قال 25 للجماعة القليلة و27 للجماعة الكثيرة. أم ورقة بنت نوفل وقيل بنت عبد الله الأنصارية رضي الله عنها، هي من السابقين الأولين، وقد استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج يوم بدر. قالت: يا رسول الله إذن لي أن أخرج معك. وهذه المرأة المباركة رضي الله عنها كانت من أهل القرآن ومن أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها الشهيدة، كان يسميها الشهيدة. وقد عاشت رضي الله عنها ولها غلام وجارية دبرتهما. المدبر من الرقيق هو الذي دبره سيده بعد موته، يعني قال له: أنت حر بعد موتي. فلما نامت رضي الله عنها قام هذا الغلام ومعه تلك الجارية فغطياها بقطيفة وضغطا عليها حتى ماتت رضي الله عنها، ثم هربا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه الحادثة في عهده: من علم عن هذين خبرا فليأتني بهما. فجيء بهما فصلبا، وصلبا على أنهما محاربان. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وهذا يؤيد مذهب مالك رحمه الله. مالك رحمه الله يرى بأن حد الحرابة ليس خاصا بالصحراء، ليس خاصا بقاطع الطريق في الصحراء، بل من أفسد في البنيان حيث يتعذر الغوث فهو محارب. يعني الذي يدخل على ناس في بيتهم مثلا وهو يحمل سلاحا ويتهددهم ويقتل منهم أو يسرق، فهذا محارب، لأن الغوث هاهنا قد تعذر. فعمر رضي الله عنه صلب هذا الغلام وتلك الجارية رغم أنهما قد ارتكبا تلك الجريمة في المدينة المنورة. فأم ورقة هذه رضي الله عنها أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أم أهل دارها. هذه الرواية أخذ بظاهرها الإمام أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري، فقالوا: تصح صلاة المرأة به الناس رجالا ونساء. وقد استدلوا على ذلك بأن هذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لها أن تتخذ مؤذنا، يعني مؤذنا يؤذن في دارها. قالوا معنى ذلك أن هذا المؤذن كان من بين المصلين. لكن هذه الرواية التي فيها وأذن لها أنت أم أهل دارها، تفسرها الرواية الأخرى أنت أم نساء دارها، أنت أم نساء دارها. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية الجماعة للنساء، مشروعية الجماعة للنساء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية ائتمام النساء بإحداهن، مشروعية ائتمام النساء بإحداهن، يعني يمكن أن يصلي النساء جماعة وتأمهن إحداهن وتقف في وسطهن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أن وجوب الجماعة في المسجد أو سنيتها خاص بالرجال، يعني الأحاديث التي فيها الأمر بالسعي إلى الجماعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، هذا كله في حق الرجال. والحكمة في ذلك ظاهرة، أن النساء مشغولات برعاية أطفالهن والقيام على أزواجهن وتدبير بيوتهن، فناسب أن يرفع عنهن الإصر والحرج ولا يقال بوجوب الجماعة في حقهن، في حق النساء. ثم إن المرأة تحتاج للتهيؤ للصلاة لما لا يحتاج إليه الرجل، يعني الآن أنت تسمع الأذان فتلبس ما تيسر ثم تخرج إلى الصلاة، تخرج على رأسك شيء أو تخرج وليس على رأسك شيء، تخرج بجلباب بعراق بكذا كل ماشي. أما المرأة فإنها تحتاج إلى يعني أن تحتجب وأن تتهيأ وما إلى ذلك، فالشريعة خففت عنها ورغبتها في أن تصلي في بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. لكن لو أن المرأة استأذنت زوجها في الخروج إلى المسجد فلا ينبغي له منعها لو دائرة تجي الصلاة، حتى لو كانت صلاة الصبح فما ينبغي للرجل أن يمنعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات تفلات تفلات غير مطيبات ولا مزينات. وقال أيما امرأة مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. فالمرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد لا تمنع، لكن يمكن أن يقال لها لو صليت في البيت لكان خيرا لك وأرفق بك. وخروجها إلى الجماعة مقيد بأمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، ومقيد كذلك بأن تخرج في حجابها الشرعي، ومقيد كذلك بألا تتطيب ولا تتبخر ولا تتزين، وإنما تخرج تفلة كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا أيها الإخوة، من الفوائد التي تؤخذ من حديث آخر جواز صلاة الرجل الواحد بالعدد من النساء، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول الله إني عملت الليلة عملا، قال وما ذاك؟ فقال يا رسول الله أتاني نساء داري فقلنا إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا، فصليت بهن ثمانيا ثم أوترت، يعني صلاة الليل، أبي رضي الله عنه صلى بهن ثمان ركعات ثم صلى بهن الوتر، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنكر على أبي. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي. فلا مانع أن يصلي الرجل الواحد بعدد من النساء، وحديث أم ورقة يدل على أن المرأة أيضا لا مانع أن تصلي بعدد من النساء ولهن أجر الجماعة إن شاء الله. وعن أنس أم مكتوم مضى معنا ترجمته أن اسمه عبد الله أو عمرو، وأم مكتوم هي أمه فينسب إلى أمه. وهذا الرجل المبارك أيضا من السابقين الأولين، وهو الذي نزل فيه قول ربنا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان رجلا من أهل الصلاة ومن أهل الحرص على الطاعات. وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أعمى وليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة السباع والهوام، وبيني وبين المسجد شجر وحفر، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له، فلما ولى دعاه وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا الرجل استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة. حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يذكر أن عدد المرات التي استخلفه فيها على المدينة بلغت 13 مرة. 13 مرة. لماذا ساق الحافظ رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة؟ من أجل أن يبين لنا جواز إمامة الأعمى، جواز أن يصلي الأعمى بالناس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم القوم أقرأهم، أقرأهم. وقد يكون الأعمى هو الأقرأ، قد يكون الأعمى هو الأعلم بالسنة، وقد يكون الأعمى هو الأقدم هجرة، وكذلك قد يكون هو الأكبر سنة. فلذلك الأعمى تجوز صلاته بالناس. وما يذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من أن الأعمى لا يتوقى النجاسات في ثيابه يعني بسبب عذره، نقول هذا أمر مظنون مظنون، وإلا فالأصل الطهارة، الأصل بأن الإنسان طاهر أعمى كان أم مبصرا. ولا يقال بالنجاسة إلا إذا استوقنت، إذا كان عندنا يقين بأن في ثيابه نجاسة أو في جسده نجاسة. فيستفاد من هذا الحديث جواز إمامة الأعمى. ثم ثانيا أن الولايات شروطها بحسب كل ولاية، يعني احنا عندنا ولايات، الولاية العامة مثلا يعني الحاكم الذي يكون على الناس لا بد له من سلامة الأعضاء، لا بد من سلامة الأعضاء، يعني اشترط في الوالي العام اللي هو الحاكم يعني أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا سليما الأعضاء عالما بالأحكام الشرعية لا تلحقه رقة في إقامة الحدود وضرب الرقاب، وأن يكون خبيرا بحماية الثغور وقيادة الجيوش. هذه كلها شروط تطلب في الولاية العامة للإمامة الكبرى. أما الإمامة الصغرى إمامة الصلاة فما يشترط فيها يعني خبرة بحماية الثغور، ولا يشترط فيها قدرة على إقامة الحدود وضرب الرقاب، لأن هذا لا تعلق له به الصلاة، ولا تشترط لها حرية. الإمامة الإمام ليس من شرط أن يكون حرا، بل يمكن أن يكون رقيقا. ولذلك كان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما يصلي بالناس وفيهم أبو بكر وعمر رضوان الله على الجميع. فأقول كل ولاية شروطها بحسبها، لكن ما يمكن مثلا أن نقول بأن الأعمى يتولى قيادة الجيش، لأن قيادة الجيش تحتاج إلى بصيرة وبصر. ومع هذا أيها الإخوة الكرام، كان هذا الرجل يخرج مع المسلمين في الغزوات من حرصه على الخير ابن أم مكتوم كان يخرج في الغزوات، فلما قيل له إنك أعمى وقد عذرك الله، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فكان يقول لهم دعوني أحمل رايتكم فإني أعمى لا أفر، يعني أنا أشيل لكم الراية سواء انتصرتم ولا انهزمتم أنا ما شايف شيء، فتضمنون أني حتى لو فررتم فأنا لا أفر، سيبقى اللواء مرفوعا إلا إذا قتلت. وهذه فدائية يعني عجيبة رضي الله عنه. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الإمام لا يشترط فيه أن يكون بصيرا، واختلف في القاضي، اختلف في القاضي هل يشترط له البصر أم لا. والمعلوم بأن القضاء يختلف من قضية إلى قضية، في بعض القضايا يكفي فيها السماع، ولكن قضايا أخرى خاصة تلك التي تتعلق بالجنايات ونحوها فالبصر لا بد منه فيها. نعم. نعم، هذا الحديث مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وهذا الحديث عنده طرق كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، طريق عن نافع عن ابن عمر، وفي هذا الطريق عثمان ابن عبد الرحمن وهو متروك، وطريق آخر فيه وضاع كذاب. فالحديث لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة، لكن ما ورد فيه تشهد له أحاديث أخرى. يعني صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا يستفاد منه الصلاة على كل مسلم، وإنما الصلاة ممنوعة على الكافر وعلى المنافق نفاقا اعتقاديا، فإن الله جل جلاله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لكن لو أن إنسانا مسلما مات ولو كان عاصيا فإننا نصلي عليه. واستثنى العلماء من ذلك قاتل نفسه، والميت في حد، يعني لو أنه رجم مثلا أو أنه قتل في الحرابة، فقالوا الغال من الغنيمة، وقاتل نفسه، والمحدود لا يصلي عليه أهل الفضل، لا يصلي عليه أهل الفضل، زجرا لغيره عن تعاطي مثل فعله. يعني لو أن إنسانا يعني عافاني الله وإياكم مات منتحرا، كثير من الناس يخطئ حين يقول بأنه كافر. المنتحر أيها الإخوان ليس بكافر، وإنما نبقي عليه حكم الإسلام وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا الوعيد وارد في شأن المنتحر، النبي عليه الصلاة والسلام قال من تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه فيها خالدا مخلدا، ومن وجأ فهو في نار جهنم يجأ فيها خالدا مخلدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار، فالذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. لكن أقول أمره إلى الله، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث طفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه أنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجل آخر، فأصابهم وباء المدينة. المدينة كان فيها ملاريا، كان فيها حمى شديدة، فهذا الرجل ما صبر رضي الله عنه فقطع أوداجه، وما زال ينزف حتى مات. يقول الطفيل بن عمرو رضي الله عنه: فرأيته في المنام بحال حسنة، شافه في النوم في حالة طيبة، فقال له: يا فلان، ما فعل الله بك؟ قال له: غفر لي بهجرتي لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل ممن قال الله فيهم: خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني هو هاجر، هذا عمل صالح يعدل الجهاد، وفي الوقت نفسه أساء حين انتحر نفسه، فقال له: غفر لي بهجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ورأيت يعني يده مغطى، فقلت: ما هذا، أنت مغطي يدك ليه؟ فقال: قال الله لي: لن نصلح ما أفسدته، لن نصلح ما أفسدته. فالطفيل لما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليديه اللهم اغفر. يا رسول صلى الله عليه وسلم فرح بهذه البشارة، ودعا الله له بأن يصلح حتى تلك اليد التي أفسدها وقطع أوداجها. أقول أيها الإخوان، المنتحر أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فنصلي عليه صلاة الجنازة. لكن المالكية وكذلك بعض الحنابلة قالوا: ما ينبغي لأهل الفضل أن يصلوا على مثل هذا، على المنتحر والغال وكذلك المحدود، قالوا زجرا لغيره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول: صلوا على صاحبكم، يعني بالنسبة للإنسان المدين في أول الأمر كان يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا لا صلى، فإن قالوا نعم قال: صلوا عليه أنتم، من باب زجر الناس عن التساهل في أمر الدين. ثم لما وسع الله عليه وجاءت الغنائم والأفياء، قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأننا نصلي على كل من قال لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وهذا الأمر قد مضى معنا أيضا في: هل يشترط في الإمام العدالة، يعني السلامة من أسباب الفسق والخوارم المروءة؟ بغير شك، يعني تقدم معنا أن المالكية يشترطون في الإمام 10 شروط، ومن بينها ألا يكون فاسقا بجارحة، يعني ما يكون إنسان لص سارق، ما يكون زاني، ما يكون فاحش لسانه بذيء ما يخرج منه إلا القاذورات. فمثل هذا ما ينبغي أن يمكن من إمامة الناس، من أجل أن تطيب نفوسهم بالصلاة وراءه. لكن الذي عليه جماهير العلماء أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، ودليل ذلك بأن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن مغفل وغيرهم رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف السفاح، السفاح سفاح ثقيف، وكان ابن عمر يصلي خلف المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وكان متهما بالشعوذة، بل خاتمة أمره أنه ادعى النبوة نسأل الله العافية. وكذلك كانوا يصلون خلف أئمة الجور كابن زياد وأمثاله. فالفسق إمامة الفاسق مكروهة، لكن القاعدة من صحت صلاته صحت إمامته، أو من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره.